بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة، فنبدأ بدرس جديد، واليوم الأربعاء 29 من شهر رمضان لعام 1434. يقول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما ذكر الله عز وجل الوعد لمؤمن أهل الكتاب وما أعد لهم من الجنات، ذكر الوعيد، وهذا ماذا نسميه؟ نسميه مثاني، أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر السعداء ذكر الأشقياء، إذا ذكر نعيم الجنة ذكر عذاب النار، مثاني. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، سبق تعريف الكفر، وسبق ما يتعلق بهذه الآية في سورة البقرة، أيضا في أول السورة في سورة المائدة. والذين كفروا ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله وكذبوا بآياتنا، وسبق أن الآيات تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. الشرعية الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والكونية ما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها، وهي ما نصبه الله ليدل به خلقه على أنه الواحد المستحق العبادة، كالشمس والسماء والأرض، وكل ما في الكون من مخلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة. طيب، إذن وكذبوا بآياتنا، الشرعية والكونية. الشرعية التكذيب بها يكون بجحودها أو بتكذيبها أو بالاستكبار والعناد وعدم اتباع، كما كثير من الناس من الكفار لم يتبعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. والكفر بالآيات الكونية كأن يقول هناك خالق غير الله عز وجل، أو أن الذي خلقها، أو أن يعتقد أن له شريكا في خلقه، أو أن له معينا في خلقه. أولئك أصحاب الجحيم. إذا جاء أصحاب فماذا نستفيد؟ إذا جاء أصحاب النار، أصحاب الجحيم، أنهم الكفار الخلص، لأن هذا كلمة أصحاب، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة، لأن الصاحب هو الملازم. فمعنى أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه. أولئك أصحاب الجحيم وهم الكفار. والجحيم النار سميت بذلك لجهمتها وسوادها وبعد قعرها. فهذا الأسلوب يطلق على الذين يخلدون فيها، فلا يطلق على المسلم من العاصي، لا يطلق العاصي إن دخل النار. من فوائد الآية أن الكفر والتكذيب بآيات الله سبب لدخول النار، ومن فوائدها أن هذا القرآن مثاني، وفيها إثباته اسم من أسماء النار وهو الجحيم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، صدر الخطاب يا أيها الذين آمنوا حفزا وتشجيعا للاستجابة لهذه الأوامر. الجملة الأولى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه الجملة الأولى نقف معها. ينهى الله عز وجل عن تحريم ما أحل الله، وما أحل الله لنا من ماذا؟ من النعم، من المطاعم، من المشارب، مما أنعم الله علينا من اللذائذ، فإنها نعم أنعم الله بها علينا، الواجب شكرها، حمدها، والقيام بحقها، هذا الواجب. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. روى الطبري عن عكرمة قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بروايات بسبب النزول، هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء، فنزلت الآية لماذا يريدون أن يتركوا هذه الأمور؟ تعبدا، تقشفا، تزهدا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن جماعة أو رهطا جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. والحديث سبق معنا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولكني أعلمهم وأخشاهم بالله أنا من رغب عن سنتي فليس مني، فنهاهم عن ذلك. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن هذه أسباب النزول اللي وردت عدة روايات أن بعض الصحابة أو بعض الناس يعني رأى أن يترك بعض الطيبات تقشفا وتنزها وتزهدا، فنهاهم الله عز وجل. نعم نحن لا نقول يكثر من الأكل، لا، المراد يأكل ما يكون تقوية له على الطاعة، أما قضية يكثر أو ما يكثر هذا موضوع آخر، لكن الآية جاءت للرد على من يريد أن يحرم ما أحل الله له، فالله حلها لنا لنستمتع بها ونتقوى على طاعة الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الحلوى إلى آخره. نعم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. طيب إذن ما المراد؟ تقشفا وتزهدا وتعبدا، انقطاعا للعبادة، أليس كذلك؟ طيب هل يشمل ذلك من يقول الدجاج حرام، الخبز حرام؟ نعم. ولا تقول لما تصف لسانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهل يشمل ذلك لو قال والله لا آكل الخبز، يحلف يقسم، والله لا أشرب الماء، والله لا آكل اللحم؟ نقول يشمل ذلك وعليه كفارة يمين، في هذا القسم الثالث عليه كفارة يمين كما سيأتي في الآية التي تليها إن شاء الله في درس قادم، تشمل الثلاث الأمور. لكن سؤالي ما المراد بالآية؟ النوع الأول. المراد بالآية ما هو؟ النوع الأول، وهو من ترك الطيبات تقشفا تعبدا تزهدا. نعم. طيب عليكم السلام ورحمة الله. طيب فهذه طيبات. طيب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم. فالنهي عن التحريم هنا ليس منصبا على الترك المجرد، فقد يترك الإنسان بعض الطيبات لأسباب تتعلق بالمرض، قد يكون مريض يضره اللحم، هل هذا داخل في الموضوع؟ لا. قد لا يشرب اللبن لأنه يضره لأنه مريض، هل هذا داخل في الآية؟ لا لا، وإنما المراد وإنما هو منصب على اعتقاد أن هذه الطيبات يجب تركها أو أن الإنسان يتركها تقشفا وعبادة. نعم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما أحل الله من المستلذات لتتقوى بها البدن وأيضا يعين الإنسان على الجهاد في سبيل الله من طعام شهي وشراب سائغ وملبس جميل. إذن ما أحلها الله لنا إلا لما فيها من المنافع. الخالق سبحانه وتعالى منزه عن النقص، أليس كذلك؟ وهو يطعم ولا يطعم. المخلوق كماله بحاجته للطعام. الآن إنسان لا يشتهي الأكل يعتبر ماذا؟ مرض. هذا يعتبر مرض. لماذا؟ لأن الإنسان يعتبر تقدم ويعتبر قوة حاجته إلى الطعام، لأنه ضعيف فيحتاج إلى الطعام وإلى الأكل وإلى النوم إلى غير ذلك. نعم. فلا تفعلوا ما فعل رهبان النصارى، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأنا قلت لكم في بداية الدرس نحن لا نتكلم أن الإنسان يكثر من الأكل، هذا موضوع آخر، وكلكم تعرفون ضرر الأكثر من الأكل، وإذا كثر الأكل ماتت العقل وقلت الفكرة وثقلت العبادة، لكن نتكلم نحن أن الإنسان لا يحرم الطيبات. أما قضية لا يكثر هذا أمر معلوم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. هذه الجملة الثانية، النهي عن الاعتداء، والتعدي تجاوز الحدود التي شرعها الله إما عن طريق الإسراف أو عن طريق التقتير، ويشمل الاعتداء في حق الله وفي حق العبادة. ولا تعتدوا فتسرفوا في المطعومات، هذه يسمى اعتداء ولا لا؟ اعتداء. ولا تعتدوا تحرموا أو تمتنعوا من أكل الطيبات تقشفا وتزاهدا، هذا اعتداء وليس اعتداء؟ اعتداء. ولا تعتدوا نهي عن الاعتداء، إن الله لا يحب المعتدين لا في حق الله ولا في حق عباده. طيب، ولا تعتدوا نهي عن الاعتداء، كما قلنا أراد بالاعتداء هنا أن يحرم الإنسان، أن يحرم الإنسان نفسه من الطيبات تقشفا، وقيل تجاوز الحلال إلى الحرام، أليس كذلك؟ أكل الحرام. ومن ذلك ولا تعتدوا بالإسراف، أن يسرف الإنسان في المأكولات والمشروبات، وتكون الآية كقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا يتشمل كل هذه، لا تعتدوا لا تقتيرا ولا إسرافا، لا تعتدوا بأكل الحرام وتترك الحلال، أو زيادة على الحلال تعتدوا إلى أكل الحرام. لا تعتدوا في حق الله ولا في حق عباده بالسرقة بالغصب وغير ذلك، هو الاعتداء بشكل عام، لا يحب المعتدين بل يبغضهم ويمقتهم ويكرههم. نعم، فالله عز وجل حد حدودا ينبغي الإنسان أن يقتصر عليها، لأن الخير كل الخير في ماذا؟ الخير كل الخير في التقيد بالشريعة، إسرافا أو تقتيرا هذا خطأ ويسبب أخطاء كثيرة يقع فيها الإنسان، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتداء هنا ولا تعتدوا يعم كل اعتداء، يعم كل اعتداء. نعم، طيب، هل يشمل الاعتداء أكل مال اليتيم، أكل مال الضعفة؟ نعم، ولا تعتدوا وأكل وعضل الأيامة إلى غير ذلك. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، طبعا هذه جملة تعليلية، فلا يحب المعتدين لا في حق الله ولا في حق عباده. المعتدين أن يفتي من غير علم، هذا من الاعتداء أو لا؟ نعم، من المعتدين في حق العبادة، في حق العباد من سرقة أو غصب أو غيرها من أكل المال الحرام. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، نعم، أي كلوا من رزقه الذي ساقه لكم بما يسره من الأسباب إذا كان حلالا طيبا، حلالا لا سرقة ولا غصب، طيبا ليس خبيثا. كلوا، وهنا مباحث، المبحث الأول كلوا، هذا أمر، فهل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ نقول هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فمن يقول لي متى يكون واجبا؟ إذا لم يأكل هذا الأكل يموت، فهنا يجب ماذا؟ يجب أن يأكل، يجب أن يأكل، يجب أن يأكل. طيب، فإذا ترك هذا الأكل خشي عليه ماذا؟ أن يموت، فهنا يجب. طيب، النوع الثاني إذا كان ليس هناك ضرورة لكن يحتاج إلى هذا الأكل لتقوية البدن فهذا مستحب، خلاف ذلك فهو مباح، فهو مباح. نعم، الميتة، ما حكم أكل الميتة في حالة الضرورة؟ واجب، حتى قال الإمام أحمد من لم يأكل من الميتة وقت الضرورة دخل النار، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم. نعم، طيب، لو قال لنا قائل بعض الناس لا يأكل بعض الأطعمة تنزها وتقشفا، نقول هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الطيب من الطعام. نعم. المبحث الثاني: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فالله لا يقبل إلا الطيب. الأدلة: قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق من طيب ولا يقبل إلا الطيب. وجاء في الحديث الذي في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الحديث: يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام. نعم. المبحث الثالث: وكلوا مما رزقكم الله. كلوا دائما يعبر بالأكل أو لا، أو اشربوا آية غالبا يعبر بالأكل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، ولا تأكل الربا وأكلهم السحت، فدائما يعبر بالأكل. الحكمة من ذلك وقد سبقت، نعم، الحكمة لأنه أعظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان، وقيل لأنه أعظم أنواع المتع وأهم ألوان منافع الإنسان التي عليها قوام حياته. وقال ابن عاشور: واقتصر على الأكل لأن معظم ما حرمه الناس على أنفسهم ما هو المآكل، يترك اللحم، يترك كذا، يترك الطعام الفلاني إلى غير ذلك. طيب، وكلوا، المبحث الرابع: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. المراد بالأكل هنا التمتع بألوان الطيبات، وليس المراد خص أو فقط الأكل. المراد وكلوا يعني تمتعوا بأنواع اللذائذ والطيبات، فيدخل فيه الشرب، من ما كان حلالا، وكذلك يدخل فيه كل ما أباحه الله من متعة طيبة تميل إليها النفوس وتشتهيها. المبحث الرابع أو الخامس: وكلوا مما رزقكم الله. مما رزقكم الله، الرازي يقول، وهي فائدة جميلة، يقول: يدل على أن الله تعالى قد تكفل برزق كل أحد. مما رزقكم الله عز وجل. وإذا علمنا أن الله عز وجل تكفل برزق كل أحد، هذا ماذا يقودنا إلى ماذا؟ يقودنا التوكل الله، إلى التوكل على الله عز وجل، حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ويقودنا ذلك إلى عدم الإقدام على أكل الحرام. لأن الناس لماذا يأكلون الحرام؟ لسوء ظنهم بربهم، لأنه يقول: لو لم أسرق أو آكل حرام من أين يأتيني المال؟ وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إنما أقدم ابن آدم على أكل الحرام لسببين، طبعا ذكر قلة الصبر، وذكر الثاني لسوء ظنهم بربهم، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المؤمن الكامل الإيمان يقول: خلاص انتهى الموضوع، الله تكفل برزقي، نظرا لسوء ظنهم بربهم بسبب الذنوب والمعاصي ومخالطة أهل الدنيا إلى آخره، تجدهم يقبلون على الحرام لأنه غير واثق بأن الله تكفل برزقه، فأقبل على ماذا؟ أقبل على أكل الحرام، فزادهم ذلك ماذا؟ فقرا إلى فقرهم. ولذلك جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث عظيم، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا بالطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، لسوء ظنهم بربه. لا بأس نعطي مثال أو مثالين وإن كنا ذكرناهما. تجد الذي يبيع المجلات الفاسدة الهابطة يفسد أمة محمد، فتقول له: اتق الله حرام. قال: الزبائن ما تأتي إلا إذا بعت المجلات من أجل جلب الزبائن. سؤال: ما معنى كلامه؟ من يعرف ما معنى كلام هذا الرجل؟ يقول: رزقي مع المعصية، أو لا، أو تفهمون أمر آخر؟ لا، كأنه يقول: أنا إن عصيت الله جاء الزبائن، إن اتقيت الله مجد كما قال سفيان الثوري رحمه الله في كلمة الله، يقول انظروا إلى هذا، يقول إن عصيت الله اغتنيت وإن اتقيت الله افتقرت. نسأل الله السلام، هذا موجود موجود. قل لهذا الذي يبيع الغناء أو يبيع المجلات الهابطة أو الدخان، يقول من أجل أن تأتي الناس. إذن رزقه على من؟ نسأل الله السلامة. يأتي رزقه إذا عصى الله. لو اتقى الله ما باع المجلات الفاسدة التي تضل الأمة وتفسد الأمة، ربما تضل أناس كثير يكونون وين؟ في ميزان سيئاتك. لا يبالي لا يبالي. فكأنه يقول أنا إن عصيت الله اغتنيت وارتزقت، نعوذ بالله. وهذا موجود كثير. نعم. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث المشهور في الصحيحين، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالرزق مكتوب مضمون كالموت. إذن لا تسعى في الحرام. لماذا؟ الرزق موجود. ولا نعرف أحد أكل الحرام مغتنى إلا بعض الناس اختبارا وابتلاء من الله عز وجل. وإلا أنتم ترون الآن أن الناس يعني مقبلين على الحرام ويقدمون أوراق أنني أنا مريض، ويأخذ من الضمان ويأخذ من هذا كذبا، ومع ذلك من فقر إلى فقر. لأن عند الله ما يلان بالمعاصي، ما عند الله ما ينال بمعصيته، وإنما بالتقوى. ما افتقر تقي، ما افتقر كما يقول شيخ الإسلام ما افتقر تقي. ففيه التوكل على الله عز وجل وعدم الخوف من الفقر، لأن الرزق مكتوب مقسوم. قال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع. سئل أبو حازم فقيل له: ما مالك؟ يعني ما عندك من مال. قال: لي مالان، لي مالان لا أخشى معهما الفقر: الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. وأذكركم جميعا بقولة عمر، هذه جعلوها قاعدة حكمة في حياتكم. عمر الملهم ما يقول كلمات من فراغ رحمه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن الطمع فقر. طبعا هذا ورد مرفوعا، صححه الألباني والله أعلم بذلك، لكن هم مقولة عمر: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا يأس من شيء استغنى عنه. الطمع فقر واليأس ما في أيدي الناس غنى. هذه كلمة عظيمة، لأن الإنسان لا طمع بشيء ذل. أنت لو تطمع من هذا الشخص يعطيك أموال ستذله تيأس، ومن بعد ذلك لو طبق القاعدة هذه أغناه الله عز وجل، غنى القلب. وذلك في الحديث: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا فقال: 4 أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي رحمه الله. قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم ب3 أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. لماذا؟ لماذا الإنسان إذا خاف الفقر يفرح إبليس؟ يشك بالله، يمسك عن الانفاق، لأن إبليس لا يريد منك أن تترقى في مدارج العبودية، لا يريد منك أن تترقى للمناصب العالية، فيمنع ويكون من أهل البخل ويمنع خير الله. وأهم من ذلك كما ذكرنا في دروس ماضية سوء الظن بالله تبارك وتعالى. نعم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وصية بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم مؤمن به مؤمنون، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لا يتم إلا بذلك. وقد مر مرارا وتكرارا في هذه الصورة أن الله عز وجل يوصي بالتقوى دائما وأبدا، بل هي وصية لمن؟ وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من فوائد الآيات النهي عن تحريم الطيبات، لا تحرموا طيباتي ما حل الله لكم. هل يشمل ذلك لو قال الإنسان والله لا أكل اللحم؟ نعم، ويكفر كفارة يمين كما سيأتي في الآية التي تليها لنتكلم عن كفارة اليمين. نعم. ومن فوائد الآيات تحريم العدوان ولا تعتدوا، والعدوان أنواعه كثيرة، قلنا في حق الله في حق عباده والأمثلة على ذلك كثيرة، وذكرنا منها في الشرح الإسراف فإن هذا عدوان أليس كذلك، ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين، والتضييق أيضا أن يمنع الإنسان نفسه من بعض الطيبات تقشفا وتزهدا هذا من العدوان، فينبغي على الإنسان أن يتمسك بالسنة وأن يجتهد كل الاجتهاد في أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأنه قال ولا تعتدوا بعد من لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال بعدها ولا تعتدوا، فعلم بذلك أن تحريم ما أحل الله من ماذا؟ من العدوان. طيب، أن ذلك من العدوان. طيب، هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن تيمير رحمه الله في بعض كتبه، أيهما أشد، أن يحرم الحلال أو يحلل الحرام؟ هذه أو هذه؟ يقول أن يحرم الحلال، لأن تحريم الحلال تضييق على عباد الله بدون علم، وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناء على الأصل، فالأصل في الأشياء الحل إلا الشرائع فالأصل فيها الحظر، هذه فائدة. فالأخطر ماذا؟ أن يحرم الحلال. من فوائد الآيات منة الله على عباده بما أحل لهم من الطيبات، حرم الخمر وأحل أشياء كثيرة، حل أشياء كثيرة. ومن فوائد الآيات أمر الإنسان بالأكل مما رزقه الله، ولذلك جاء في الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ذكر ابن رجب فائدة، لماذا قال وذكر لله؟ حتى يتقووا على ذكر الله، أكل وشرب لتتقوى على ذكر الله عز وجل. نعم، يأكل الإنسان مما رزقه الله ليشكر هذه النعمة ويعرف أن الله عز وجل أنعم عليه، ويتذكر هذه النعم ليقود ذلك، يقوده ذلك إلى ماذا؟ إلى شكرها والقيام بحقها، القيام بحقها، لأن الإنسان رأى نعم الله وتذكر نعم الله شكر هذه النعم إن كان وفقه الله تبارك وتعالى. يجب على الإنسان أن يكون مأكله طيبا. قال الفضيل أو سهل نسيت أنا، يقول من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. وفي آخر الزمان كما يقول بعض السلف يعرف أهل السنة بأكل الحلال، وفعلا صدق الآن، فأصبح أكل الحلال الآن نادر، الناس مقبلون على الدنيا على الربا وأنواع الرشاوى وغيرها، همهم جمع المال من حل أو حرام، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عنا الزمان لا يبالي المرء أكل المال من حل أو من حرام، نسأل الله السلام. فلذلك من علامات توفيق الله العبد أن يأكل الحلال، فيجتهد كل الاجتهاد أن يأكل الحلال. من فوائد الآيات أن الإيمان مستلزم لتقواه. نعم، فإن الإنسان إذا كان مؤمن بالله تبارك وتعالى فإنه يقوده إلى تقوى الله عز وجل فلا يأكل الحرام. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. طبعا إذا كان غدا العيد تتوقف الدروس، وسيعلن إن شاء الله بداية الدروس بعد العيد، نبدأ مباشرة إن شاء الله، وإن كان غدا رمضان فهناك إن شاء الله هناك درس بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لمحبة الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.